هذا هو خاتم النبوة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الرابع في صفحة 1316، حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس، هل كان عمر والصحابة يعيدون الصلاة؟ طبعا الحديث بعض العلماء تكلم في سنده أن عمر صلى لما تأخر أبو بكر، جاء ابن زمعة وقال له صل، فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فصلى تلك الصلاة. وفي ذلك الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. لكن هذا جاء في سنن أبي داود وتكلم بعضهم في سنده، أعني أن عمر صلى بالناس صلاة واحدة ثم بقية الصلوات صلاها أبو بكر، والذي في الصحيح أنه أبو بكر رضي الله عنه. لكن حاول بعض المقربين كعائشة وغيرها رضي الله عنهم أن يصلي غير أبو بكر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر. بالتالي هذا معنى الحديث، هل هم يعيدون الصلاة؟ لا، إن صح الحديث فمعناه أنهم يعني فيما بعد صلى بهم أبو بكر، والله أعلم. السؤال الخامس يقول أخونا السائل في صفحة 1316 و17، يعني يقصد الحديث وله عن الحسن عن البكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا فقلت أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ذكروا في شرح الحديث أن هذه الكراهية لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من تأويل هذه الرؤيا أن الميزان إذا رفع أي أن الأمور تنحط وتظهر الفتن، وأن يعني وقت هؤلاء هو أفضل من غيره، ثم يحدث النقص بعد ذلك، لذلك تضايق النبي صلى الله عليه وسلم واستاء من ذلك، رأوا عليه علامات الحزن والأسف، لأن هذا معناه ظهور الفتن. وبالفعل ظهرت الفتن وخرجت الخوارج وثم الشيعة، واستشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب هؤلاء الخوارج، والله مستعان. السؤال السادس يقول أخونا السائل في صفحة 1320، ما المراد بقول قائل: قتلتم سعد ابن عبادة فقال عمر قتله الله؟ 1320، وهذه اللفظة موجودة في الصحيح، في صحيح البخاري، والمعنى والله أعلم لا يخفى أن يعني وقت اختيار أبي بكر رضي الله عنه كان في السقيفة، وقال بعض الصحابة قولا صعبا: منا أمير ومنكم أمير، وهذا لا شك أنه سيحل شأن المسلمين ويفسد اجتماعهم. فكان سعد رضي الله عنه اقترح هذا الاقتراح وهو خطير جدا، فلذلك قال عمر فيه هذا الكلام: بل قتله الله، يعني أن هذا من باب الدعاء أثناء الغضب، أو أن الله عز وجل قدر أنه يموت، أن الله عز وجل قدر أنه يموت، وهذا يعني من باب الخبر، من باب الخبر. وإلا فأهل العلم بيّنوا أن سعد رضي الله عنه اجتهد وليس بمعصوم، وكان قد طلب الإمارة لنفسه، بعض العلماء قال هذا الشيء، فكأنه لما فاتته واجتمع الناس على أبو بكر كأنه قد قتل،